السلام عليك أيها العبد الصالح، رزقنا الله يا مولاي في الدنيا زيارتك، تستوقف العين بآيات الجمال، يا بطل الإسلام يا حلو الخصال، تهوي لك الجوزاء من برج الكمال، وتنحني لإسمك هامات الجبال، تستوقف العين بآيات الجمال، يا بطل الإسلام يا حلو الخصال، تهوي لك الجوزاء من برج الكمال، وتنحني لاسمك هامات الجبال، وتنحني لاسمك هامات الجبال، معناك ضوء خالص بدر محياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، معناك ضوء خالص بدر محياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، هامت بعلياك، هامت بعلياك، تستوقف العين بآيات الجمال، يا بطل الإسلام يا حلو الخصال، تهوي لك الجوزاء من برج الكمال، وتنحني لاسمك هامات الجبال، معناك ضوء خالص بدر محياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، معناك ضوء خالص بدر محياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، فداك كل ذرة هامت. مذ كنت طفلا كنت وفور المهابة، جاوزت أقصى الفخر من دون غرابة، لكل سؤل في الهوى كنت إجابة، رجعت للمشيب بحب شبابة. مذ كنت طفلا كنت موفور المهابة، جاوزت أقصى الفخر من دون غرابة، لكل سؤل في الهوى كنت إجابة، أرجعت للمشي بالحب شبابة، عن ساعديك شمرت يا بدر كفاك، فسال دمع حيدر مما سيلقاك، عن ساعديك شمرت يا بدر كفاك، فسال دمع حيدر مما سيلقاك، فسال دمع حيدر مما سيلقاك، مما سيلقاك، مما سيلقاك. تستوقف العين بآيات الجمال، يا بطل الإسلام يا حلو الخصال، تستوقف العين بآيات الجمال، يا بطل الإسلام يا حلو الخصال، تهوي لك الجوزاء من برج الكمال، وتنحني لاسمك هامات الجبال، وتنحني لاسمك هامات الجبال، معناك ضوء خالص بدر محياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، معناك ضوء خالص بدر محياك، فداك كل ذرة هامت بعلياك، هامت بعلياك، هامت بعلياك، هامت بعلياك، قامت بعليا قامت بعليا قامت بعليا معناك ضوء خالص بدر محيا فداك كل ذرة قامت بعليا معناك ضوء خالص بدر محيا فداك كل ذرة قامت بعليا قامت بعليا قامت بعليا قامت بعليا قامت بعليا قامت بعليا. مذ كنت طفلا كنت عفور المهابة جاوزت أقصى الفخر من دون غرابة لكل سؤل في الهوى كنت إجابة أرجعت للمشيب بالحب شبابة. مذ كنت طفلا كنت مفور المهابة جاوزت أقصى الفخر من دون ضرابة لكل سؤل في الهوى كنت إجابة أرجعت للمشيب بالحب شبابة أرجعت للمشيب بالحب شبابة. عن شاعديك شمرت عن ساعديك شمرت يا بدر كفا فسال دمع حيدر مما سيلقى. عن ساعديك شمرت يا بدر كفا فسال دمع حيدر مما سيلقى فسال دمع حيدر مما سيلقى فسال دمع حيدر مما سيلقى. بحجر المرتضى تلهو ويوفي الكف تقبيلا فمر الزند يبكيه ويتلو عنك تفصيلا. بحجر المرتضى تلهو ويوفي الكف تقبيلا فمر الزند يبكيه ويتلو عنك تفصيلا ويتلو عنك تفصيلا. له أم البنين استعجلت تسأل أجبني ما لهذا الدمع يستنزل. فقال إنما الكفان فرسان تذب عن حسين قبل أن يقتل. له أم البنين استعجلت تسأل أجبني ما لهذا الدمع يستنزل. فقال إنما الكفان فرسان يتذب عن حسين قبل أن يقتل يتذب عن حسين قبل أن يقتل. له أم البنين استعجلت تسأل أجبني ما لهذا الدمع يستنزل. فقال إنما الكفان فرسان يتذب عن حسين قبل أن يقتل تذب عن حسين قبل أن تذوب العين إجهاشا ويمسي القلب مذهولا. وحسب الأم أن تمضي فداء الصبت مقتولا. تذوب العين إجهاشا ويمسي القلب مذهولا. وحسب الأم أن تمضي فداء الصبت مقتولا فداء الصبت مقتولا. حملت مشعل الإيثار مقدامه وغذيت بحب السبط أيامك ولازمت حسين كل ترحال لتستمطر من معناه أحلامك. حملت مشعل الإيثار مقدامه وغذيت بحب السبط أيامك ولازمت حسين كل ترحال لتستمطر من معناه أحلامك لتستمطر من معناه أحلامك. بحجر المرتضى حله ويوفي الكفة تقبيلا فمر الزند يبكيه ويتلو عنك تفصيلا بحجر المرتضى تله ويوفي الكفة تقبيلا فمر الزند يبكيه ويتلو عنك تفصيلا له أم البنين استعجلت تسأل أجبني ما لهذا الدمع يستنزف فقال إنما الكفة لفرسان تذب عن حسن قبل أن يقتل له أم البنين استعجلت تسأل أجبني ما لهذا الدمع يستنزف فقال إنما الكفة لفرسان تذب عن حسين قبل أن يقتل تذب عن حسين قبل أن كما أسديت للحب كما أسديت للحب مقاما زدتنا حبا ومن زيتونة الفضل ملأت الشرق والغرب كما أسديت للحب مقاما زيتنا حبا ومن زيتونة الفضل ملأت الشرق والغرب ومن زيتونة الفضل ملأت الشرق والغرب ملأت الشرق متى نأتيك زوارا نبل القبر بالدمع بنا شوق غدا يطغى إلى مثواك والغرب متى نأتيك زوارا متى نأتيك زوارا متى نأتيك زوارا نبل القبر بالدمع بنا شوق الغدا يطغى إلى مثواك والرب متى نأتيك زوارا إن قل القبر بالدمع ابن عشاق الغدا يطغى إلى مثواك والربع إلى مثواك وما زلت تسعى ما بين المخيم وبين الفرات ربع أن قد تكلم وما زلت تسعى ما بين المخيم وبين الفرات ربع أن قد تكلم بثاراتكم بثاراتكم في أيام محرم بثاراتكم في أيام وما زلت تسعى وما زلت تسعى ما بين المخيم بثاراتكم في أيام محرم أيام محرم متى نأتيك زوارا نبل القبر بالدمع ابن شوق غدا يطغى إلى مثواك والرب كما أسديت للحب مقاما زدتنا حبا ومن زيتونة الفضل ملأت الشرق والغربة ملأت الشرق متى نأتيك زوارا متى نأتيك زوارا متى نأتيك زوارا اضرب الدمعي ابن شوق غدا يطغى الى مسواك والربعي الى مسواك والربعي الى مسواك. لبيك يا حسين لبيك يا شوق غدا يطغى إلى مثواك والربعي إلى مثواك. ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحم يا رباه موتانا. ختاما يا إلهي فك أسرانا ثم ارحم يا رباه موتانا. وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدنا صلى لمولانا وعجل سيدنا صلى. ثم ارحم يا رباه اسمع وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصرا لمولانا وعجل سيدي نصرا. متى نأتيك زوارة نبل القبر بالدمعي بنا شوق غدا يطغى إلى مثواك والربعي. متى نأتيك زوارة نبل القبر بالدمعي بنا شوق غدا يطغى إلى مثواك والربعي إلى مثواك والربعي. دعاء ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحم يا رباه موتانا. ختاما ختاما يا إلهي فك أسرانا وثم ارحم يا رباه وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصرا لمولانا وعجل سيدي نصرا لمولانا. إلك إلك ختاما يا إلهي فك أسرانا ثم ارحم يا رباه موتانا. ختاما يا إلهي فوق فك أسرانا أيوة ثم ارحم يا رباه موتانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وشافي ثم عافي كل مرضانا وعجل سيدي نصر لمولانا وعجل سيدي نصر لمولانا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه خيرا. هناك مرضى يسألونكم الدعاء فلندعي لهذه الطفلة فهي محتاجة إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه. اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل مريض لا سيما من خصصنا بالدعاء اللهم فك كل أسير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان. أبو الفضل العباس هو باب الحوائج وكلنا لدينا حوائج فلنتوسل بأبو الفضل فلا بأس. يا أبا الفضل يا عباس ابن علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي ثلاثين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا بصوت يا وجيها يا برأس العباس بكفوف العباس العباس بعطش الحسين كأني بالعباس على الأرض قد وصل إليه أخيه الحسين يقول الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار والله يا خويا العلم قل لي وين اوديك يا نور العين دربي بين شجدي زوروا أبو فاضل إذا زرتوا عضيدة لا تنسوا اللي قطع منه زنودة لا تنسوا اللي صوبوا بالسهم جهاده زوره لا ينكسر خاطر امي لابني والله ما قصرت بذلت الى ولادي ولدها ما قصرت قصدت ولادي بكل جهدها أولاد أربعة شبان كلهم من كبدها لحسين روحي ومهجتي فادي وضي العب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا القليل أحسن القبول يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين تقبل منا هذا القليل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.